بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول والتوفيق والسداد. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ننتهي من هذا وبعدين نقرأ في الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث مصرح بنفي القبول، ونفي القبول أخص من نفي الصحة. فعندنا ثلاثة أشياء: عندنا القبول والإجزاء والصحة، فما الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الآن إذا أردنا أن نجعلها بهذا الشكل، فنجعل القبول في الأعلى، أعلى الهرم، هذا القبول، ثم الإجزاء، الإجزاء، ثم الصحة. طيب، الآن القبول ما معناه؟ القبول معنى ذلك أنها قبلت عند الله عز وجل، بمعنى أنه يترتب عليها الثواب، هذا القبول يترتب عليها الثواب. الإجزاء بمعنى سقوط الاقتضاء، يعني سقوط الطلب، طلب الشارع، تقول هذه العبادة مجزئة، بمعنى أن طلب الشارع قد ارتفع، بمعنى أن المكلف خرج من العهدة، لكن هل يؤجر على هذا؟ هذه مسألة ثانية. واضح؟ فقد تكون العبادة مجزئة ولا تكون مقبولة. ولهذا تجدون في كلام السلف كقول ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم أبالي سجدة، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فقد توجد موانع من القبول مثل العجب أو الرياء أو غير ذلك مما يقوم بقلب العبد، فلا تكون العبادة مقبولة. ولهذا تجدون في عدد من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما، لم تقبل. هل هذا الإنسان الذي ذهب إلى العراف وسأله عن شيء نقول له تقضي الصلاة أربعين يوما؟ هل نطالبه بالقضاء؟ الجواب لا. لماذا لا نطالبه بالقضاء؟ لأن الصلاة مجزئة، يسقط الطلب، طلب الشارع. لكن هل هي مقبولة؟ الحديث مصرح بأنها ليست مقبولة. نعم. وكذلك الحديث الآخر، حديث ابن عمر: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. هذا الذي شرب الخمر نقول له تقضي صلاة أربعين يوم؟ الجواب لا، هي مجزئة ولكنها غير مقبولة. وكذلك في الحديث الآخر أيضا: نعم، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده، لم تقبل له الصلاة، هل يطالب العبد بالقضاء؟ الجواب لا. فإذا القبول، ولذلك جاء في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون للعبد من صلاته، أنه يكون له نصفها ربعها، وقد يخرج منها وليس له شيء، لا يؤجر عليها. فإذا القبول أخص، بمعنى أن يترتب عليها الثواب، قد يقوم العبد بالعبادة ولكنه لا يثاب عليها، لكنها تسقط المطالبة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قد يصوم الإنسان ويتكلم ويغتاب ويقول الباطل، فقد لا يؤجر على الصيام، ولكن هل يطالب بالقضاء؟ الجواب لا. فإذا الإجزاء هو سقوط الطلب، سقوط الاقتضاء. وأما الصحة فهي كما يقولون وفاق ذي الوجهين للشرع، وفاق ذي الوجهين للشرع. وش معنى ذي الوجهين؟ يعني الشيء الذي يقع على وجه موافق للشرع وعلى وجه غير موافق للشرع. مثل ماذا؟ الآن لو أنه صلى العشاء 6 ركعات، هل وقعت الصلاة الآن موافقة للشرع في الصورة الظاهرة؟ لا، غير موافقة، فهذه صلاة غير صحيحة. لو أنه صلى الفجر 4 ركعات صلاته غير صحيحة. لو أنه أراد أن يوتر بركعتين تصح؟ لا. لو أراد أن يصوم إلى صلاة العصر صيامه لا يصح. فهذه الأعمال تقع على صورتين، على وجهين، على وجه موافق للشرع ووجه غير موافق للشرع. فإذا وقعت موافقة للشرع فهذه هي الصحة، صلى العشاء 4 ركعات بشروطها وأركانها واجباتها، فهذه الصحة. الذي لا يقع إلا على وجه واحد يقصدون به مثل قراءة القرآن، مثل الذكر، لكنه يتطرق إليه الخلل من أي جهة؟ من جهة الإخلاص، من جهة الإخلاص. لو قال لا إله إلا الله فهذا لا يقع على وجه صحيح ولا وجه غير صحيح. لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكنه يتطرق إليه الخلل من جهة الإخلاص. إذن الصحة هي موافقة العمل لما شرع الله تبارك وتعالى. قد يكون العمل موافقا لما شرع الله ولكنه نعم، وقد يكون لكنه غير مقبول. واضح؟ طيب، يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهنا نفي القبول المقصود به أيضا نفي الصحة، لأن ذلك قد دل عليه أدلة أخرى تدل على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. نعم، لا تصح إلا بالطهارة. وعلى كل حال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث يطلق تارة يراد به نفس الخارج، وتارة نفس الخروج الفعل يعني، وتارة يطلق ويراد به وصف حكمي قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما تطلب له الطهارة. قال فلان محدث، فلان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، وصف حكمي. واضح؟ فالحدث تارة يطلق على الخارج، وتارة على نفس الخروج، وتارة على الوصف الحكمي يعني الأثر المترتب على ذلك الخروج، وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما تطلب له الطهارة. إذا قلنا إن الطهارة مثلا طهارة تطلب الطهارة الكبرى مثلا، لو قلنا نعم لقراءة القرآن، لو قلنا هذا فلا بد أن يغتسل حتى يقرأ، المرأة تغتسل من الحيض حتى تقرأ، الطواف كذلك، العمرة في طوافها، الحج في أطوفته يحتاج إلى طهارة. فهذا هو الحدث إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهو يدل أيضا على أن الطهارة لا تجب إلا بالحدث، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي الصلوات الخمس بطهارة واحدة، فلا يجب الوضوء لكل صلاة لأنه علقه هنا بالحدث إذا أحدث. فإذا لم يحدث فإن صلاته صحيحة. هذا الذي دل عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المتفق عليه، خرجه الشيخان، فهو على شرط المؤلف، مؤلف في هذا الكتاب يخرج ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وإن كان في بعض الأحاديث قد لا ينطبق هذا الشرط فيها، وكذا في بعض الروايات التي يريدها مؤلف يريد الحديث ثم يريد بعده بعض المرويات. على كل حال يأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله. فحديث عبد الله بن عمرو قدمه لأنه هو الأصل الذي على شرطه، مخرج في الصحيحين، وحديث أبي هريرة من أفراد البخاري، وحديث عائشة من أفراد الإمام مسلم. ولا يرد الاعتراض هنا على المؤلف أنه أورد حديثا تفرد به البخاري وآخر تفرد به مسلم، لأن أصل الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مخرج في الصحيحين، فهذا على شرط المؤلف. على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، ويل هذه كلمة تستعمل للوعيد، وتأتي مرادا بها أيضا واد في جهنم، وبعضهم يقول بئر في جهنم أو باب من أبواب جهنم، ولكن العرب على كل حال تستعمل هذه الكلمة مرادا بها الوعيد، وقد تأتي لمعنى أخص وهو واد في جهنم. وعلى كل حال الأعقاب، ويل للأعقاب من النار، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، هذا هو العقب. وسبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أصحابه أتى أصحابه وجدهم يتوضؤون، ورأى منهم بعض الخلل في إسباغ الغسل، غسل الأعضاء، رأى أعقابا تلوح يعني ما مسها الماء، والقدم كما تعلمون تحتاج إلى مزيد عناية، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على هذه القراءة المتواترة، قراءة الكسر وأرجلكم، فتكون هنا وأرجلكم معطوفة على الممسوح الذي هو الرأس. وقد قال ابن جرير رحمه الله في ذلك معنى لم أجده لغيره، حتى إن الكثيرين من أهل العلم لم يفهموا مراد ابن جرير، فصاروا إذا ذكروا أحكام الطهارة والوضوء وتكلموا على مسألة غسل القدمين قالوا يجب غسلهما عند الجمهور خلافا لابن جرير، وابن جرير لا يقصد المسح، وإنما ذكر معنى أبلغ من الغسل، لأن حقيقة الغسل ما هي؟ ما هو الغسل؟ الغسل هو جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل. ولذلك لو أن أحدا وضع رجله مثلا أو يده، عضو الأعضاء الوضوء، وضعها تحت محبس الماء أو الصنبور وجرى الماء عليها أو صب الماء عليها، فإن ذلك يجزئه. الرجل لما كانت تلابس ما تلابس من الأرض، ويعلق بها ما يعلق لسيما سابقا، وفيها من الخشونة ما ليس في بقية الأعضاء، فهي تحتاج إلى مزيد من العناية. ولهذا ابن جرير يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول ما يكفي مجرد الغسل، يحتاج أن يمر اليد يفرك، لأن هذا أبلغ في التنظيف ووصول الماء إلى سائر العضو. هذا كلام ابن جرير، يعني هو قول ابن جرير أشد من قول الجمهور وفهم على العكس، لاحظتم؟ ومن تأمل كلامه وجد هذا فيه. على كل حال، فالقدم إذن تحتاج إلى هذا، إلى هذه المعالجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، قاله بهذه المناسبة. وعندنا قاعدة وهي العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. طبعا هنا المذكور الأعقاب وليس هناك عموم، واضح؟ لكن هل هذا يختص بالأعقاب؟ بمعنى لو أن أحدا غسل يده بقي أصبع مثلا ما وصله الماء، أو بقيت أظفاره، أظفار القدم ما بين الأصابع باطن القدم، هل هذا الحديث يختص فقط بالأعقاب والوعيد لترك الأعقاب، ولا يقال عام لمن ترك أي عضو من الأعضاء؟ يقال عام لمن ترك عضوا من الأعضاء لم يبلغه الماء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب لهذا السبب، أنه رأى أعقابا تلوح ما وصلها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. فما يتساهل الإنسان بسائر الأعضاء ويقول الوعيد إنما ورد في خصوص الأعقاب، لعل هذا واضح. ويل للأعقاب من النار. وعلى كل حال، هذا الحديث دل على أنه يجب تعميم سائر الأعضاء بالماء، وأن يبلغ سائر العضو. ولهذا يقال المرأة التي تضع المناكير مثلا في فترة الحيض يجب عليها قبل أن تغتسل أن تزيله، فلو نسيت يقال لها يجب أن تعيد الغسل وتعيد الصلاة التي صلتها بذلك الغسل. وهكذا يقال أيضا لمن تفطن بعد الصلاة فوجد تحت رجله لاصقا وطأ عليه أو نحو هذا، كما يحصل للإنسان أحيانا، فإذا علم أن ذلك قبل طهارته، بمعنى أنه غسله، غسل رجله، هذا فيها يمنع من وصول الماء، فإنه في هذه الحال يقال أعد الوضوء وأعد الصلاة التي صليتها. نعم، لا أقصد بهذا اللاصق الذي على الجروح، وإنما أقصد شيء وطأه الإنسان لا حاجة له فيه، وطأ فعلق بقدمه فحال بينه وبين، حال بين هذا الموضع وبين الماء، هذا المقصود. أما اللصقة التي تكون على الجروح فهذه لها شأن آخر. وهكذا لو أنه وقع عليه صبغ أو مزيل أو شيء يمنع من الماء، بخلاف ما لا يمنع كالحناء الذي تضعه المرأة أو الزيت الذي يوضع على البدن أو يوضع على الرأس، فإن هذا لا يمنع من وصول الماء. الآن إذا تبين هذا المعنى يقال من كان يزاول بعض الأعمال ويشق عليه إزالة ذلك جميعا، الأعلاق التي تعلق فيه، إنسان عامل وعمل هذا الإنسان صباغ، وجسم هذا كله مليان بالأصباغ وأظفاره أصباغ، فماذا نقول لهذا الإنسان؟ هنا يشق عليه أن يزيل حتى رؤوس الإبر، مقدار رأس الإبرة، نقول له تزيل هذا كله، أو نقول له يكفي أن تغسل يديك وما مسك من هذا بمادة مزيلة كالتينر مثلا، ثم يبقى محيط الأظفار باقي فيه متخلل بين اللحم وبين الظفر، هذه الأصباغ والأعلاق، فهل يطالب بأن يزيل ذلك بالمناقيش وهذا عمله وصنعته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فمثل هؤلاء يخفف عنهم. ولهذا كما سيأتي في الكلام على مسألة ولوغ الكلب، يغتفر للكلابين ما لا يغتفر لغيرهم. للكلابين يعني الذين يلابسون الكلاب إما للصيد أو الحراسة، يعني المأذون فيه، أو للأشياء الأمنية مثل الكلب الذي يدرب يكتشف المخدرات أو نحو هذا. فهذا الذي يمسك به هذا الكلب، الكلب يشمشمه ويلعق لربما قدمه أو ثيابه أو نحو ذلك، فمثل هذا يشق عليه التنزه من مثل هذه الأمور، فيغتفر له ما لا يغتفر لغيره. وهذا من يسر هذه الشريعة وسعتها، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم، هذا الحديث اشتمل على ثلاث قضايا: قضية تتعلق بالوضوء وهي مسألة الاستنشاق والاستنثار، وقضية تتعلق بالتخلي وآداب قضاء الحاجة وهي الإيتار في الاستجمار، والقضية الثالثة تتعلق بمسألة أخرى وهي غسل اليدين إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل الناقض للوضوء كما يقال. هذه ثلاث قضايا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. فليجعل في أنفه ماذا؟ يعني الماء. فحذفه لأنه معلوم، والعرب تحذف من الكلام ثقة بفهم السامع، يعني ما علمت أنه يفهمه ويدركه، يحذفون ذلك اختصارا. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. ما تحتاج تقول زيد دنف، كيف زيد تقول مريض، زيد مريض، هذا الأصل في الكلام، فحذف استغناء عنه ثقة بفهم السامع، وهكذا تفعل العرب. فهنا فليجعل في أنفه يعني الماء، ثم لينثر، لينثر ولينثر، وفي رواية لينثر. ينثر معروف معناه، بمعنى أنه يخرج الماء من الأنف، وأصل هذا، أصل هذه العبارة مأخوذة من إين؟ من طرف الأنف، وهو ما يسمى بالنثرة، لأن الإنسان إذا أراد أن يخرج الماء من أنفه ماذا يفعل؟ يأخذ بطرف أنفه ليكون ذلك سبيلا إلى إخراج الماء من الأنف، فهو مأخوذ من النثرة، هذه طرف الأنف. نعم. وعلى كل حال المقصود به دفع الماء من الأنف إلى الخارج، هذا هو الانتثار، وأظنه لا يخفى. يقول هنا ثم لينثر، قال هنا لينتثر، وفي الرواية الأخرى لينثر، والمعنى واحد، ينتثر التاء للطلب، يعني يطلب إخراج ذلك. لينثر أي ليخرج ذلك. الآن هذا أمر، والأمر للوجوب إلا لصارف، فهذا أمر بالانتثار إخراج الماء. طيب، نفهم منه أن الانتثار واجب، أليس كذلك؟ طيب، هذا الانتثار هل يكون قبل الاستنشاق؟ هل يكون من غير استنشاق أصلا للماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كما ترون: فليجعل في أنفه، ولا يمكن أن يجعل في أنفه إلا بماذا؟ بالاستنشاق. فالأول أمر بالاستنشاق، والثاني أمر بالاستنثار. فليجعل في أنفه أي ليستنشق، كما تدل عليه الرواية الأخرى التي عند مسلم: فليستنشق بمنخريه الماء، يعني يجذب الماء بمنخريه، فجذبه إلى الداخل هذا الاستنشاق، وإخراجه دفعه نعم هو الانتثار. نعم، وكذلك في الرواية الأخرى: من توضأ فليستنشق. فعندنا أمر الآن ليجعل بمنخريه، وكذلك أيضا فليستنشق، من نتوضأ فليتوضأ فليستنشق، صار الاستنشاق مأمور به والاستنثار مأمور به، والأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف. فيؤخذ من هذا الحديث بظاهره وجوب الاستنشاق والاستنثار، وجوب الاستنشاق والاستنثار. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل عندنا صارف يصرف هذا إلى غير الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. هل هذا صارف؟ هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، يعني كما شرع في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي شرعه الله عز وجل كما هنا، فليستنشق، فيكون هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله، يعني أعم مما ورد في القرآن فقط، فليستنشق. طيب، توضأ كما أمرك الله، ويحتمل أن يكون توضأ كما أمرك الله بقوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما ذكر الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، لاحظتم ما ذكرها. طيب، فهل هذا صارف؟ لو قلنا المراد الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قصد الآية، هل هذا صارف من الوجوب فليجعل في منخريه، وكذلك فليستنشق؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يكون صارفا. لماذا؟ لأن أمر الله عز وجل بغسل الوجه في الوضوء يدخل فيه ماذا؟ الأنف والفم، المضمضة، فهما داخلان في الوجه، ومما يدل على أن لهما حكم الخارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، في حديث لقيط رضي الله عنه، إلا أن تكون صائما، فدل على أن ما دخل في الأنف والفم من الماء أن له حكم الخارج، فهو لا يؤثر في الصوم، لكن لو بالغ دخل إلى الجوف. إذن غسل الوجه يدخل فيه ماذا؟ في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، أمر بما لا يتحقق غسله إلا به، وهو المضمضة والاستنشاق أيضا، فهي داخلة فيه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه وكفيه أو يديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، وما ذكر المضمضة والاستنشاق. فيجاب بما سبق أن أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الوجه أمر بالمضمضة والاستنشاق، لا سيما أن وضوءه الذي نقل، نقله أصحابه في روايات كثيرة كما سيأتي في بعضها، جاء فيه المضمضة والاستنشاق، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير وبيان لقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم. وعلى كل حال لعل هذا يكفي في هذه المسألة. قال لينتثر، ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار يطلق ويراد به ما يختص بالأحجار وما في معناها كالورق والخشب والمعادن ونحو ذلك التي تقوم مقام الأحجار، المسح بالأحجار، هذا هو الاستجمار. وبخلاف الاستطابة والاستنجاء فإنها تكون لما يكون بالماء وبغيره كالحصى وما يقوم مقامه. طيب، هنا يقول ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، أقل ما يجزئ في ذلك ثلاثة أحجار. وتكلم الفقهاء رحمهم الله على استعمال الحجر الواحد الذي له ثلاثة أطراف، هل يقوم مقام ثلاثة أحجار أو لا، والأقرب أنه يقوم مقامها لأن هذا أمر معقول، معقول المعنى، ليست قضية تعبدية. وعلى كل حال الثلاث واجبة، لا ينقص عن ثلاث، ولكن لو أنه احتاج إلى أكثر منها فإنه يزيد. والفقهاء تدرسون في الفقه يتكلمون عن مسائل وتفاصيل فيما لو تعدى الخارج موضعه، هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا، وقضايا تشبه ذلك، هذه تترك في الفقه. لكن الكلام هنا على فقه الحديث، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن من استنجى بأقل من ثلاثة أحجار أن ذلك لا يجزئه. ولاحظ أنه عبر هنا بإيش؟ بالاستنجاء، مما يدل على ما ذكرت أن الاستنجاء يطلق على هذا، يطلق على هذا وهذا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح قال فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ومسألة الإيتار هل هي واجبة أو سنة؟ يعني لو أنه الآن قلنا لا يقل عن الثلاث، فالثلاث واجبة، لكن لو احتاج إلى الزيادة فزاد رابعة، هل نقول يجب عليك أن تزيد واحدة لتوتر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، وهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب. وجاء في حديث عند أبي داود أو في رواية ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا حسنه الحافظ بن حجر. لو صحت هذه الرواية يكون القطع على وتر غير واجب، يعني لو احتاج إلى زيادة فاستجمر بأربع فذلك يجزئه، نقول والأفضل أن يزيد خامسة، هذا هو الأفضل، واضح؟ لو صحت هذه الرواية، وهذه الرواية حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله وضعفها الألباني، فمن قال بأن هذه الرواية من قبيل المقبول حسنة الإسناد فإن ذلك يكون بناء عليه، يكون الإيتار غير واجب. ومن ضعف الرواية بقي الأمر من استجمر فليوتر ليس له صارف، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فيقال يجب الإيتار بهذا الاعتبار. وعلى كل حال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. بهذا السياق عند الإمام البخاري في الصحيح هذا حديث واحد كما هنا، ولكنه عند غيره كمسلم ومالك في الموطأ جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم جعلوه إيش؟ جعلوه حديثا آخر مستقلا، فهذا حديث وهذا حديث، هما حديثان عند مسلم ومالك في الموطأ وغير هؤلاء. البخاري جعله حديث واحد على كل حال. نعم، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ من نومه، لو أنه نام في الضحى أو نام الظهر القيلولة، هل نقول يجب عليك أن تغسل يديك ثلاثا قبل أن تغمسها في الإناء، أو أن ذلك يختص بنوم الليل؟ الحديث هذا بهذا اللفظ فيه قرينة تدل على أن المقصود نوم الليل وليس نوم النهار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي رواية عند ابن خزيمة أين باتت يده منه. لاحظ المبيت متى يكون؟ يكون في الليل، ما يكون في النهار. فأخذنا من هذه اللفظة دليلا على أن المقصود نوم الليل وليس بنوم النهار، وليس بنوم النهار. وعلى كل حال جاء في رواية الترمذي وابن ماجه زيادة إذا قام، إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، من نوم، أو إذا استيقظ أحدكم من الليل، من الليل، فهذه صريحة بأن المقصود نوم، نوم الليل، فنوم النهار لا يطلب فيه ذلك. طبعا ما هي العلة؟ هل الحديث معلل بعلة مدركة معقولة، أو أن ذلك يرجع إلى أمر غير معقول؟ وإذا قلنا غير معقول ليس معنى ذلك أن هذا لغير حكمة أو لشيء، لا لشيء، وإنما لأمر يعلمه الله عز وجل ويختص بعلمه نحن لا نعلمه. هذا إذا قيل تعبدي، بمعنى أن المكلفين ما يدركون ما يعقلون الحكمة، هذا التعبدي دائما. وإذا قيل معقول فمعنى ذلك أنهم يدركون العلة أو الحكمة. فهل هذا علته مدركة؟ لاحظ رواية ابن خزيمة لا يدري أين باتت يده منه، هذا يؤيد القول بأنه معقول أو غير معقول؟ أنه إيش؟ أنه معقول. وما وجه ذلك؟ منه، لا يدري أين باتت من يده منه، كما قال الشافعي رحمه الله بأن بلاد العرب بلاد حارة وكانوا يستجمرون، طبعا الغالب كان عندهم في ذلك الوقت الاستجمار. فإذا كان في البلاد الحارة ويستجمر معلوم أن الاستجمار لا يقطع أثر الخارج بالكلية فيبقى من أثره، وإنما كان ذلك من قبيل التيسير والتخفيف على المكلفين، وإنما ينقطع أثر ذلك بالماء. فالشاهد أنه إذا كان في تلك البلاد الحارة هم يستجمرون كما قال الشافعي رحمه الله فإن يده قد تصل إلى موضع النجاسة فيعلق بها النجاسة، فإذا أدخلها بالإناء فإنه قد يتنجس أو يتأثر أو يتقذر هذا الماء. لاحظتم؟ هذا على القول بأنه معقول، وهذا غير بعيد، هذا غير بعيد أنه معقول المعنى بهذا الاعتبار لقوله صلى الله عليه وسلم منه لا يدري أين باتت يده منه. ولكن يبقى هناك أمور قد تشكل على هذا الفهم أنه معقول. ما وجه تخصيص الليل دون النهار؟ لأن النائم يحصل من هذا حتى في النهار، وقد يكون الحر في النهار أشد من الحر في الليل، ينام في الظهيرة، أليس كذلك؟ وإذا نظرت إلى أحوال الناس الذين ينامون في النهار، انظر إلى الذين ينامون أمامك في الحرم في رمضان، يفرشون المسجد الحرام في النهار، ينامون في العشر الأواخر، لو نظرت إليهم تجد أن أيديهم تخبط، خاصة الذين يلبسون زيا إلى المنتصف، تجد أنه يدخل يده ويخرجها مرارا لربما، وأنت تشاهد ذلك في المجلس الواحد، فهذا أمر يقع. ولكن على كل حال أقول هذا إشكال، وهو أنه لماذا خص نوم الليل؟ يعني قد يشكل هذا على القول بأنه معقول من أجل النجاسة، لماذا خص الليل وذلك يقع بالنهار؟ الأمر الثاني الذي يشكل، وهو لو أن الإنسان، إذا قلنا أنه معقول المعنى، لو جعلنا هذا الإنسان يلبس قفازات بلاستيكية ونام، لو أنه خلعها أثناء النوم ستبقى منفكة عنه، هو بيخلعها أثناء النوم ويرجع يلبسها؟ أبدا. فهذه القفازات تمنع وصول النجاسة إليه، فيخلع القفازات ويدخل يده في الإناء، فهل نقول بهذا ولا نقول ما يدخل يده في الإناء؟ لو كان أحد من الناس ينظر إليه ويرقبه وهو نائم، وعلم أن يده لم تصل إلى شيء من ذلك، فهل نقول بأن هذا الإنسان يجوز له أن يغمس يده في الإناء؟ نحن نعلم أن الشيطان له ملابسات مع الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يبيت على منخريه، ولا لا؟ يبيت على خيشوم الإنسان، وأنه يعقد على قافيته ثلاث عقد، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الشيطان قد يبول في أذن الإنسان، فهذه ملابسات غيبية لا نراها ولا نشاهدها، ولكن نؤمن بها، ولهذا القول بأن ذلك من قبيل التعبد أقرب وأحوط للعبادة، والله تعالى أعلم. ولهذا يقال الإنسان لو لبس قفازات، لو أن أحدا بجانبه ينظر إليه أن يده لم تصل إلى شيء من ذلك، لا يغمس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم. قال نعم. على كل حال، وهذا للوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم فليغسل، وهذا أمر، والأمر للوجوب. طيب، لو أنه غمسها قبل الغسل، هل نقول بأن هذا الماء، إذا قلنا إن العلة نجاسة مثلا، إذا قلنا أنها معقولة، هل نقول الماء تنجس ولا يجوز أن يتوضأ به، أو نفرق بين القليل والكثير، أو نعتبر الأوصاف، نقول ما تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة إن حصل ولو كان قليلا، إن حصل التغير فإنه لا يجوز أن يتوضأ، لا يجوز أن يتوضأ به. لكن هل الحديث هنا حدد ذلك؟ قال في الإناء، الإناء قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، فلو قلنا العلة معقولة وهي أنه ما يعلق به من النجاسة أو تصل يده إلى مكان النجاسة، فقد يكون ذلك يسيرا لا يؤثر على الماء الكثير، لاحظتم؟ ونحن نقول بأن الراجح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، وفي الوقت ذاته نقول بأن الماء طهور ونجس، ليس هناك قسم ثالث وهو الطاهر، لدلالة النصوص على هذا. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس إذن؟ لو غمس ما الذي يحصل؟ نعم لو غمس لا نستطيع أن نقول إنها أن الماء تنجس، لكن لو غمس يده في الإناء نقول بأنه أساء وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ارتكب المنهي. ولكن هل نحكم بأن الماء هذا لا يجوز استعماله وقد تغير صار نجسا مثلا، أو صار طاهرا على التقسيم، تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام وليس بطهور؟ الجواب لا، الماء يبقى له حكم الطهورية ولا ينتقل عنه، لأن ذلك متيقن، لا ينتقل عنه بأمر مشكوك. لماذا؟ لأنه كما قلنا لا يدرى هل النهي من أجل النجاسة أو لأمر يتعلق بالشيطان وملابساته أو غير ذلك، فكيف من هذا نستطيع أن نحكم بأن الماء قد تنجس أو أنه لا يصلح أن يتطهر فيه؟ لكن من غمس يده نقول أسأت وخالفت وما كان ينبغي لك هذا. لكن لو سألنا قال يجوز يتوضأ بهذا الماء ولا ما يجوز، نقول يجوز لك أن تتوضأ فيه، لأن ليس عندنا دليل على أن هذا الماء قد تنجس. والماء يجوز أن يتوضأ فيه الإنسان ما لم ينتقل إلى حكم النجاسة بتغير أحد الأوصاف الثلاثة، أو ينتقل عن حكم المائية المطلقة، بمعنى أنه تحول إلى مسمى آخر، كان يقال مرق عصير، أو المائية المقيدة يقال ماء الورد وماء الزعفران ونحو ذلك. لكن لو وضعت عليه البن وغليته في النار وش يكون هذا الماء؟ يسمى ماء؟ يقال له قهوة. لو وضعت عليه الشاهي وش يقال له؟ شاهي، ما يقال له ماء، مع أنه ما صار نجس. فإذا انتقل إلى حكم النجاسة بتغير أحد الأوصاف الثلاثة بنجاسة، أو انتقل من حكم المائية المطلقة وصار يطلق عليه ماء بقيد ماء الورد وماء الزعفران إلى آخره، ففي هذه الحال هنا لا يتطهر فيه. فهل هذا الماء الآن اللي أمامنا غمست فيه اليد هل حصل فيه تغير بنجاسة في المشاهد؟ الجواب لا. هل انتقل من وصف المائية إلى شيء آخر؟ ها؟ الجواب لا. فإذا يتوضأ فيه، يتوضأ فيه، والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر. وجاء في لفظ عند مسلم فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها، وهو أوضح على كل حال. طيب لو كان المكان كبير الآن أمامه، الآن الحديث في الإناء، لو عنده بركة أو بئر نقول له أيضا ما تغمس يدك في البركة حتى تغسلها ثلاثا؟ الجواب لا، لأن السلام ذكر الإناء، والإناء في العادة شيء محدود ولا يكون بمنزلة البرك ومنزلة، فيمكن أن يغمس يده في البئر ويغمس يده في البرك والخزانات ونحو هذا الكبيرة. نعم. طيب لو كان الإناء ثابتا في الأرض، لو كان حجر منقور في صخرة، ما الحكم؟ ماذا يصنع؟ هل نقول هذه رخصة يغسل يغمس يده ولا ماذا يصنع؟ إناء مثبت إيش يسوي؟ إيش يسوي؟ يعني يدخل يده في الإناء، ماذا يصنع؟ يستجمر بحجر. الاستجمار للخارج من السبيلين، ما في شيء استجمار لليد، ما في قياس بالاستجمار باليد، اليد لا يستجمر لها، الاستجمار للسبيلين فقط. ولا تقصد يتيمم، يأخذ ما عنده إناء، إذا عنده إناء جيد باليد اليسار، بالعكس اليمين على الأقل يعني أنزه وأفضل. هكذا ذكر بعض الفقهاء، قالوا يأخذ بفيه الماء ثم يغسل يده، هكذا ذكروا. وعلى كل حال الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، إذا عنده إناء يستطيع أن يصب منه يصب، إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، والشريعة ما جاءت بالتكلف أبدا. نعم، يمكن أن يأخذ بأطراف أصابعه ولا يغمس يده. لماذا؟ لأن الحاجة أو الضرورة، حاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا، تقدر بقدرها، فيمكن يأخذ بأطراف الأصابع حتى يغسل يدا ثم بعد ذلك، ويمكن أن يأخذ بشيء بعود أو بنحو ذلك إذا استطاع، إذا ما استطاع فيأخذ بأطراف أصابعه. نعم، فلا يغمس اليد كاملة إذا كان ما يحتاج لمثل هذا. لكن هذا الحديث فيه وقفة، وهو مسألة التغير في الماء. إذا قلنا إن هذا غير معقول المعنى أنه تعبدي وليست القضية قضية نجاسة، فمعنى ذلك أن هناك اعتبارات معينة قد تؤثر في الماء غير النجاسة. وهذا يستدل به من يقول بأن الماء قد يكون طاهرا لكنه مسلوب الطهورية غير مطهر، ويقسم الماء إلى ثلاثة أقسام. أنا لا أقول أن هذا هو القول الراجح، لكني أقول هذا دليل. ولهذا أقول ينبغي للإنسان لا يستعجل ويرد أقوال أهل العلم ويقول هؤلاء يقسمون من عند أنفسهم المياه ثلاثة أقسام وليس عندهم ما يدل على هذا، وإنما يقولون بالرأي المحض ثم يشنع على الفقهاء رحمهم الله. أقول الذي يشنع ماذا يقول في مثل هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي سيأتي في مسألة الاغتسال بالماء الراكد من الجنابة؟ هل الجنابة تنجس الماء؟ أبدا، والجنب طاهر والمني طاهر والماء كثير، الماء الراكد عادة. فهناك اعتبارات معينة تؤثر في الماء. الشيء الذي أقصده هو أن لا نستعجل في تسفيه قول والعجلة في رده ودفعه بقوة، واتهام أهل العلم بأنهم يقولون بآرائهم، ونحن لربما سمعنا قولا واحدا ولم نعرف أدلة المخالفين. طالب العلم يكون واسع الصدر ولا يستعجل يتأنى ويتريث في الأمور كلها، والله أعلم. طيب، انتهينا من هذا الحديث. تفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي، والنهي للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الدائم. والمقصود بالماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الراكد هذا هو المشهور على كل حال، ولا حاجة لأن يقال بالفرق بين الماء الدائم والماء الراكد. بعضهم يقول الماء الدائم هو الذي له منبع، والماء الراكد الذي لا منبع له. الدائم له منبع مثل العين، وهذا لا دليل عليه على كل حال، لكن يقولون هما مشتركان في أن كل منهما لا يجري. فالماء الدائم هو الماء الراكد. ليه؟ لأن الماء الذي يجري يتجدد ويدفع النجاسة، أما الماء الراكد فإن ذلك يكون محل لاجتماع النجاسات والقذر، فيقذره على غيره أو ينجسه إذا كثرت النجاسات فيه حتى يتغير. قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري هو الماء الدائم، الماء الراكد لا يجري معروف، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري؟ ليه؟ يمكن أن يكون هذا من قبيل التوكيد، فتكون هذه صفة كاشفة تكشف عن الحقيقة، مثل اهدنا الصراط المستقيم. أصلا الصراط لابد أن يتوافر فيه أوصاف معينة، منها الاستقامة، ما يكون صراط إلا هو مستقيم، فإذا وصفه بالاستقامة فهذه صفة كاشفة تكشف حقيقته يعني، واضح؟ طيب، في الماء الدائم الذي لا يجري، بعضهم يقول أن الدائم من الأضداد، يطلق على الجاري وعلى الراكد، فقال الذي لا يجري ليوضح المعنى المقصود. ثم يغتسل فيه من الجنابة، ثم يغتسل، هنا عندكم مضبوطة بالرفع ولا لا؟ يغتسل، أليس كذلك؟ يغتسل على هذا الضبط الآن بالرفع، ثم يغتسل فيه، وش يكون المعنى؟ يكون الآن النهي عن البول في الماء الراكد، هذا النهي، ولا الناهية ماذا تفعل بالفعل بعدها؟ هي تجزم ولا لا؟ ثم يغتسل، يغتسل الآن، ثم هذه حرف عطف أليس كذلك؟ حرف عطف، والمعطوف له، والمعطوف له حكم المعطوف عليه في الإعراب، هو تابع له. طيب، ثم يغتسل، يغتسل الآن ما جاءت تابعة لما قبلها، لأن لا يبولن لها حكم الجزم. ثم يغتسل جاءت مرفوعة، فمعنى ذلك أنه تغير الإعراب لتغير المعنى، تغير الإعراب لتغير المعنى، ولهذا يقولون الإعراب تحت المعنى، فإذا تغير إعراب المتعاطفين فإن ذلك لتغير معناهما في الغالب، في الغالب، في الغالب. واضح هذا الكلام؟ طيب، الآن إذا قلنا بأنه بالرفع ثم يغتسل، هذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه بالرفع ثم يغتسل، كيف يكون المعنى؟ يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الذي لا يجري، نعم، ثم ذكر تعليلا أو أمرا أو ملحظا، وهو أن هذا الماء الذي، هذا الذي يبول في هذا الماء في نهاية المطاف قد يحتاج إليه، يحتاج لهذا الماء للاغتسال فيه من الجنابة، فهذا تناقض، يبول فيه وغدا يحتاجه في الطهارة الكبرى، هذا المعنى. فلا يكون بهذا الاعتبار، ما يكون النهي عن الاغتسال الآن على هذا الضبط، ثم يغتسل فيه من الجنابة، فيكون هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد أو ضرب الأمة ثم يضاجعها. ليس المقصود هنا النهي عن الجمع بين الأمرين، عن ضربها ومجامعتها، لا، ينهى عن ضربها ضرب الأمة كضرب الأمة. لماذا؟ هو في النهاية ستطلبها نفسه فيحتاج إلى مضاجعتها، وستمتنع منه لأنها لن تقبل عليه وهو يفعل بها هذا الضرب، يضربها ضرب الأمة، هذا منتهى القسوة، ثم يضاجعها، هذه أجلى صورة تتضح فيها المودة، هذا تناقض. فهنا يكون على إذن ثم يغتسل فيه، ما يكون النهي هنا عن الاغتسال، وإنما ينهى عن التبول ويقول له في نهاية أمرك ستحتاج إليه في الاغتسال، وهذا لا يتأتى مع البول فيه وتقذيره أو تنجيسه إذا كان يتنجس بذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. وفي حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، لاحظ الآن هذه الرواية عند مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نهي، ولا يغتسل فيه من الجنابة، يكون المنهي أيضا إيش؟ الاغتسال. ولهذا الآن انظروا، الآن الرواية السابقة عندنا، نعم، ثم يغتسل فيه من الجنابة، قلنا الراجح الضم. إيش يكون المعنى؟ يكون المعنى مفصول، بمعنى أن النهي عن البول. ليه؟ لأن نهايته مآله سيحتاج إليه في الاغتسال. انتهينا، هذا الرفع يحتمل ثم يغتسل فيه، تكون ثم هذه بمعنى واو، واو الجمع. طيب، يكون المعنى، نعم، يكون المعنى أو يكون بالنسبة للجزم يكون باعتبار العطف، ثم عاطفة، عاطفة على إيش؟ على محل يبولن مجزوم ولا لا؟ لوجود لا الناهية، لا يبولن ثم يغتسل، ثم يغتسل، فيكون مجزوما. ويحتمل أن يكون منصوبا: ثم يغتسل فيه من الجنابة، باعتبار إيش؟ باعتبار أن ثم بمعنى واو، واو الجمع، والفعل بعدها منصوب بأن مقدرة، وأن يغتسل فيه من الجنابة، وأن يغتسل، فيكون النهي بهذا الاعتبار عن البول وعن الاغتسال. ويدل على هذا المعنى الرواية الأخرى اللي ذكرناها قبل قليل في صحيح مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فصار عندنا من الاحتمالات الثلاثة في رواية، الرواية الأصلية اللي ذكرها المؤلف هنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجي ثم يغتسل فيه، قلنا المشهور بالرفع وعرفتم معناها، وتحتمل الجزم وتحتمل النصب. وهذه المعاني الجزم والنصب نقول كل ذلك ممكن وله وجه. فنخرج من هذا بنتيجة خلاصة، وهي أن البول في الماء الدائم استقلالا لا يجوز، هذا واحد. الأمر الثاني: الاغتسال أيضا لا يجوز. ليه؟ لأن عندنا نهي عنه بقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة، فلا يجوز الإنسان يغتسل فيه. فلاحظوا الآن على ضبط، على أحد الوجوه في يغتسل ثم يغتسل حديث الباب بالنصب مثلا أو بالجزم، نعم، بالجزم لا يبولن ثم يغتسل، يكون النهي عن مجموع الأمرين، وهذا بعيد، هذا بعيد، يعني يكون النهي عن البول والاغتسال معا، يعني إذا وقع منه هذا وهذا فهذا هو المنهي عنه، هذا بعيد. أما الاحتمال الآخر بأن النهي عن البول وعن الاغتسال أيضا كل واحد على حدة، فهذا وجه صحيح دلت عليه الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم. فنخرج من هذا أن البول في الماء الدائم لا يجوز، هذا واحد، أن الاغتسال فيه من الجنابة لا يجوز. طيب، يرد عندنا هنا أسئلة، منها الآن البول في الماء الدائم، الماء الدائم مستنقع مثلا، هذا كثير، هل يتغير بالبول؟ هذا دليل لمن قال بأن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، لاحظتم؟ هذا دليل لهم، ولكن نحن نجمع سائر الأدلة، وإذا جمعناها عرفنا أن الماء لا يتغير إلا بتغيره بالنجاسة، لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. يرد علينا سؤال آخر الآن، هذا البول، ولهذا بعض العلماء قال ينجس فقط بالبول، لأن هنا قال لا يبولن، لكن إذا لاقى غيره من النجاسات فإنه لا ينجس. لاحظتم؟ إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وهذا في بعد. طيب غير البول أعزكم الله، الآن الاغتسال من الجنابة، عرفنا أن الجنوب ليس بنجس، فإذا انغمس هل يحصل له تنجيس للماء؟ الجواب لا قطعا. إذا لماذا نهى عنه والماء كثير؟ الذين قالوا بأن الماء قد يسلب، تسلب طهوريته، يكون طاهرا غير مطهر، استدلوا أيضا بهذا الحديث، قالوا نهى الجنب وهو ما ينجس الماء، فيكون طاهرا لا مطهرا. لاحظ دليلهم في هذا. فهذه المسائل تحتاج أن يقف عندها طالب العلم. نعم. وبعض أهل العلم يقول لا، النهي للتعبد، الجنب لماذا؟ للتعبد. وبعضهم يقول معقول المعنى، لأن إذا اغتسل فيه الجنوب واغتسل وبال فيه الآخر وكذا، فإن هذا يقدره على الناس لما يتتابع الناس على مثل هذه الأمور. نعم. لكن اغتسال غير الجنوب ما نهى عنه، وهو سيقدره إذا تتابع. لو هذا المستنقع نزل فيه 1000 إنسان، شو بيكون حال هذا الماء ولا لا؟ ما تلاحظون أن البرك التي تكون على مستوى من النظافة يطلبون أن يغتسل الإنسان قبل أن ينزل، مع أن الناس اليوم يهتمون بموضوع النظافة في أبدانهم، يغتسل قبل ما ينزل في المسبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنوب ولم ينهى غير الجنوب لأمر يتعلق بالجنوب. هذا يستدل به من يقول بأن الماء قد تسلب طهوريته، ويستدل به من يقول إن هذا للتعبد. وعلى كل حال مسألة الماء هل يفرق بين القليل أو الكثير، هذا تقرؤونه في الفقه. الأحاديث التي تدور عليها هذه المسألة، مسألة التغير، 4 أحاديث معروفة عند أهل العلم، 4. الأول حديث الاستيقاظ اللي مضى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده يغمس يده في الإناء، حديث الاستيقاظ هذا 1. لماذا نهى؟ واضح، والماء قليل عادة. والثاني هذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي هريرة. والثالث حديث بئر بضاعة، وهو حديث صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. بئر بضاعة لما قالوا أنها تلقى فيها الحيض، وال يعني خرق الحيض أعزكم الله، والترد عليها الكلاب ونحو ذلك. وكذلك حديث القلتين، إذا كان الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لاحظتم؟ فمن أهل العلم من يقول النهي للكراهة، ومنهم من يقول لأمر تعبدي، فالله تعالى أعلم. لكن نقول يجب على يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم، ويحرم عليه أن يغتسل فيه من الجنابة أيضا. لكن لو أن أحدا بال في الماء الدائم أو اغتسل فيه من الجنابة ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة، هل يجوز التطهر منه ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا الحكم متعلق بنا، يجوز التطهر به، وهذا الإنسان يحرم عليه. نعم، نتوقف عند هذا.